الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الأخنائي: وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه لما قدم من خيبر. قال أبو غسان: حدثني غير واحد ولا اثنين ممن يوثق به من أهل العلم من أهل البلد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المسجد من القبلة في تلك البنية على حده الأول، فأخذت الأساطين من الشرق إلى الأسطوانة التي دون المربع التي عند القبر التي لها نجاف طالع، وأثبت من الشام لم يزد فيه شيء، ومن الغرب إلى الأسطوانة التي دون المربعة الغربية. ومن بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في موضع مجلس آل عبد الرحمن بن هشام، وأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأسه وهو في بيتها وهو معتكف في المسجد. وهذه الأمور نبهنا عليها هاهنا، فإنه يحتاج إلى معرفتها، وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان، ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك. وكان من المقصود أن المسجد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد مات عامة الصحابة، ولم يبق إلا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان بعد 84، وقد ذكروا أن ذلك كان سنة 91، وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه 3 سنين، وسنة 93 مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة، ويقال لها سنة الفقهاء. وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت الشجرة، ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات، وذلك قبل تغيير المسجد بسنتين، ولم يبق بعده ممن كان بالغا حين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد الساعدي، فإنه توفي سنة 88، وقيل سنة 91، ولهذا قيل فيه إنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو حاتم البستي وغيره. وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغارا مثل السائب بن يزيد الكندي ابن أخت عمر، فإنه مات بالمدينة سنة 91، وقيل إنه مات بعده عبد الله بن أبي طلحة الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محمود بن الربيع الذي عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه من بئر كان في دارهم وله 5 سنين، مات سنة 69، ومحمود بن الربيع مات سنة 93، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد باسم أسعد بن زرارة، مات سنة 100، لكن هؤلاء لم يكن لهم في حياته صلى الله عليه وسلم من التمييز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله التي ينقلها الصحابة مثل ما ينقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهما. وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك عام قتل ابن الزبير مكة سنة 72، وابن عباس مات قبل ذلك بالطائف سنة 64، فهؤلاء وأمثالهم من الصحابة لم يدرك أحد منهم تغيير المسجد وإدخال الحجر فيه. وأنس بن مالك كان بالبصرة لم يكن بالمدينة، وقد قيل إنه آخر من مات بها من الصحابة، وكانت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليه، وقيل وشامي وشامي وشاميت وشاميه فاشتريت من ملاكها ورثة أزواجه صلى الله عليه وسلم، وزيدت في المسجد فدخلت حجرة عائشة، وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينة، فسد باب الحجرة وبنى حائطا آخر عليها غير الحائط القديم، فصار المسلم عليه من وراء جدار أبعد من المسلم عليه لما كان جدارا واحدا. قال هؤلاء: ولو كان سلام التحية الذي يرده على صاحبه مشروعا في المسجد كان له حد ذراع أو ذراعين أو ثلاثة، فلا يعرف الفرق بين المكان الذي يستحب فيه هذا السلام والمكان الذي لا يستحب. فإن قيل من سلم عليه عند الحائط الغربي رد عليه، فقيل وكذلك من كان خارج المسجد وإلا فما الفرق؟ وحينئذ فيلزم أن يرد على جميع أهل الأرض وعلى كل مصلي في كل صلاة كما ظنه بعض الغالطين، ومعلوم بطلان ذلك. وإن قيل يختص بقدر بين المسلم وبين الحجرة، قيل فما حد ذلك؟ وهم لهم قولان: منهم من يستحب القرب من الحجرة كما استحب ذلك مالك وغيره، ولكن يقال فما حد ذلك القرب؟ وإذا جعل له حد فهل يكون من خرج عن الحد فعل المستحب؟ وآخرون من المتأخرين يستحبون التباعد عن الحجرة كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم، فهل هو بذراع أو باع أو أكثر؟ وقدره من قدره من أصحاب أبي حنيفة بأربع أذرع، فإنهم قالوا يكون حين يسلم عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ولا يدنو أكثر من ذلك، وهذا والله أعلم قاله المتقدمون، لأن المقصود به السلام المأمور به في القرآن كالصلاة عليه، ليس المقصود سلام التحية الذي يرد جوابه المسلم عليه، فإن هذا لا يشرع فيه هذا البعد، ولا يستقبل به القبلة، ولا يسمع إذا كان بالصوت المعتاد. وبالجملة فمن قال إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد له من أن يحد مكان ذلك، يقال إلى أين يسمع ويرد السلام؟ فإن حد في ذلك ذراعا أو ذراعين أو عشر أذرع، أو قال إن ذلك في المسجد كله أو خارج المسجد، فلا بد له من دليل. ولا حديث ثابت منه فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من يصلي عليه وسلام من يسلم عليه، ليس في شيء منها أنه يسمع بنفسه صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج الحجرة من مكان دون مكان فلا بد له من حد، ومعلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي، ولا أحد يحد في ذلك حدا إلا عورض بمن يزيده أو ينقصه ولا فرق. وأيضا فذلك يختلف بارتفاع الأصوات وانخفاضها، والسنة في السلام عليه خفض الصوت، ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك، بخلاف المسلم من الحجرة، فإنه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من المسجد. ثم السنة لمن دخل مسجده أن يخفض صوته، فإن المسلم عليه إن رفع الصوت أساء الأدب برفع الصوت في المسجد، وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة، وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله الذي يسلم الله على صاحبه كما يصلي على من يصلي عليه، فإن هذا مشروع في كل مكان لا يختص بالقبر. وبالجملة فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء، وعلى كل تقدير فلم يكن عند أحد من العلماء الذين استحبوا سلام التحية في المسجد حديث في استحباب زيارة قبره يحتجون به، فعلم أن هذه الأحاديث ليست مما يعرف أهل العلم، ولهذا لما تتبعت وجدت رواتها إما كذاب وإما ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك، كما قد بين في غير هذا الموضع. وهذا الحديث الذي فيه ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فاحتج به أحمد وغيره من العلماء، وقيل هو على شرط مسلم ليس على شرط البخاري، وهو معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي هريرة، وقد أخرج مسلم حديثا بهذا الإسناد، وأبو صخر هذا متوسط. ولهذا اختلف فيه عن يحيى بن معين، فمرة قال هو ضعيف ووافقه النسائي، ومرة قال لا بأس به ووافقه أحمد. فلو قدر أن هذا الحديث مخالف لما هو أصح منه وجب تقديم ذاك عليه، ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في غير هذا الحديث. ولو أريد إثبات سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفا فيه، فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه. ومسلم روى بهذا الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم اتبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما من غير هذا الطريق. ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه في من فرد به، وهذا معروف منه في عدة رجال يفرق بين من يروي عنه ما هو معروف من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فيما ينفرد به. ولهذا كان كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري كما بسط هذا في موضعه. الوجه الثامن أنه لو كان في هذا الباب حديث صحيح لم يخفى على الصحابة والتابعين بالمدينة، ولو كان ذلك معروفا عندهم لم يقرأ أهل العلم بالمدينة مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كرهوا هذا القول دل على أنه ليس عندهم فيه أثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. الوجه التاسع أن الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء متفقون على أن السفر إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إنما هو سفر إلى مسجده، ولو لم يقصد إلا السفر للقبر لم يمكنه أن يسافر إلا إلى المسجد، لكن قد يختلف الحكم بنيته كما تقدم. وأما زيارة قبره كما هو معروف في زيارة القبور فهذا ممتنع غير مقدور ولا مشروع. وبهذا يظهر أن قول الذين كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم قولهم أولى بالصواب، فإن هذا ليس زيارة لقبره ولا فيه ما يختص بالقبر، بل كل ما يفعل فيه فإنما هو عبادة تفعل في المساجد كلها وفي غير المساجد أيضا. ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر، ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر، كان قول من كره أن يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة، ولم يبق إلا السفر إلى مسجده، وهذا مشروع بالنص والإجماع. والذين قالوا تستحب زيارة قبره إنما أرادوا هذا، وليس بين العلماء خلاف بالمعنى بل في التسمية والإطلاق. والمجيب لم يحكي نزاعا في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده، وبعضهم يسميها زيارة لقبره وبعضهم يكره أن تسمى زيارة لقبره. وإذا كان المجيب يستحب ما يستحب بالنص ما يستحب بالنص والإجماع وقد ذكر ما فيه النزاع، كان الحاكي عنه خلاف ذلك كاذبا مفتريا يستحق ما يستحق أمثاله من المفترين. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل كذلك تتم لما سبق، أولا في استطراده في ذكر مراحل توسعة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وزمن دخول الحجرات في المسجد، ومنها حجرة عائشة التي كان فيها القبر. ومراده من ذلك أولا أن يبين أن ذلك وقع في زمن مات فيه الصحابة أي علماؤهم، ولم يبق إلا صغار الصحابة الذين هم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دون سن التمييز. ولهذا أورد حديث مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها العشر، لأجل أن يبين أن أمثال هؤلاء الذين لم يؤمروا بالوضوء ولا بالصلاة لكونهم غير مميزين ليسوا في الفضل كالذين أدركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا عنه العلم والعمل. ولهذا لم ينهى أمثال هؤلاء عن هذا الفعل، ولم ينقل إنكاره، والسبب في ذلك هو الفارق بين كبار الصحابة وعلمائهم وبين هؤلاء صغار الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم دون سن التمييز، فيكون هذا عذرا في إدخال الحجرة في المسجد، فإن العلم يفنى بفناء حملته ويذهب ويزول بزوال العلماء الذين يحملون هذا العلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو. وكان في هذا حكمة كما ألمح إليه رحمه الله، وخصوصا في بعض كتبه الأخرى وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب، كان لله حكمة في ذلك، وذلك زيادة وإن كان هو من الناحية الشرعية ممتنع ولا يجوز أي إدخال الحجرة في المسجد، لكنه كان فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وذلك زيادة حيطة لهذا القبر حتى لا يكون فيه شيء من معاني التعظيم التي يريدها الجاهلون. ولهذا لا يمكن بعد إدخال الحجرة الطواف بالقبر ولا الإتيان إليه مباشرة ولا فعل شيء مما قد يفعل مع سائر القبور الأخرى، بل كما مر معنا لا يستطيع إنسان يعزم النية على القبر في السفر أو يخصه بالزيارة وغير ذلك إلا ودخل ضمنا المسجد، فكان بهذا ليس فيه ما يستطيع أن يفرده بعبادة كما تفرد سائر القبور. فشاء أم أبى هذا الغالي الذي غلى، شاء أم أبى سيكون فعله كفعل من فعل السنة، يأتي إلى المسجد أولا ثم يتبع ذلك بزيارة القبر، لا يستطيع أن يفعل إلا ذلك، وكان لهذا حكمة. بينما لو كان القبر منفردا ربما أهمل الكثير من هؤلاء العوام والجهلة والذين عندهم غلو وشطحات وشركيات، أهملوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتوجهوا إلى ماذا؟ إلى قبره. لكن كان لله حكمة أن أدخل القبر في المسجد، فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يتخذ وثنا يعبد. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى مسألة السلام عليه، وأنه في الحقيقة لا فرق بين سلام القريب والبعيد، وذكر الآثار وهكذا كذلك كلام الأئمة في كونه يبتعد 5 أذرع أو 3 أذرع أو غير ذلك، ثم بعد ذلك أبان ما يؤدب به من يأتي إلى المسجد من خفض الصوت في التسليم وفي غيره لعموم الآية وعموم ما ورد من فعل السلف. ومراده رحمه الله تعالى بذلك أنه إذا علم أن الأمر كذلك فإذن فهذا الصوت ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ليسمعه وهو حي، فكيف يسمعه وهو ميت؟ فإذا انتهى الكلام إلى أن هذا التسليم إنما يبلغه ملك. فإذا كان يبلغه ملك فإذا لا فرق بين القريب والبعيد، وهذا الذي مر معنا من كلام الحسن ابن الحسن ابن الحسن والحسين، كذلك أحفاد علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم بيّنوا أنه لا فرق بين القريب والبعيد في السلام، فليس القريب يوصل السلام ولا البعيد يوصل السلام، وإنما يحمله الملك ويبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أشار إلى درجة الحديث: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، وكأنه يشير بذلك أن هذا الحديث فيه مطعن، وإن كان معناه بالجملة صحيح. ووجه ذلك أن رد السلام من النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مباشرة، لو قدر صحته فيكون بما يكتب للمسلم من الأجر. ثم أشار إلى الوجه الثامن في الرد على المعترض، وهو أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه كان يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم ثبوت ذلك يدل على عدم ثبوت شيء في هذا الباب، لا مرفوع ولا موقوف. وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، فعلم أن الواجب التوقف حيث توقفوا. والوجه التاسع الذي أشار إليه هو ما أراد رحمه الله تعالى أن يبين، أن الذين كرهوا هذا القول من العلماء هم متفقون أن السفر إلى زيارة قبره إنما هو سفر إلى مسجده، لأنه يدخل ضمنا كما أشار فيما سبق. فلا يوجد نص عن أحد منهم أبدا بأنه يجوز إفراد السفر لزيارة القبر، وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام. وقد حكى شيخ الإسلام هذه الأقوال وأبان التفصيل فيها، فلا إنكار عليه. فادعاء أنه خالف الإجماع أو أنه انفرد بقول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم أو خرج عن أقوال أهل العلم، أو أعظم من ذلك أنه معادي للأنبياء، فهذا كله من الكذب والافتراء الذي يظهر تمام الظهور كذبه وزوره. وهذا الذي أراد أن يبينه رحمه الله تعالى، والله أعلم. إنما الأعمال بالنيات، الذي يقصد القبر له بنيته فيأثم بهذه النية، لكن مراده أن من قال من أهل العلم فهم يكونوا قد تساهلوا في اللفظ، وهو كما مر معنا في أول الكتاب أنه لم يثبت عن أحد من الأئمة، إنما قاله بعض المتأخرين من أمثال المقدسي وغيره، وهو خطأ في التعبير على أقل الأحوال. وهو من الناحية العلمية إذا جئنا فحققنا الحق ودققنا اللفظ وجدنا أنه لفظ غير صحيح ومخالف لما دلت عليه الأدلة الشرعية، لكن مراده رحمه الله أن يبين أن هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم ولو كانوا من المتأخرين مثل هذا القول فهم لم يقصدوا إفراد القبر، يقصدوا ضمنا مع المسجد، هذا المراد رحمه الله كما مر معنا في أوائل الكتاب. وما في أوائل الكتاب أصرح وأوضح من هذا الذي في هذا الموضع.